السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، سوف أتكلم عن معنى ذكره شمس الدين الإمام للقيم رحمة الله عليه في بعض كتبه وبعض مقالاته. هذا المعنى ذكر فيه أوصاف الرجال، معاني الرجال أو علامات بشكل أوضح علامات الرجولة. قال رحمه الله: إن الله عز وجل قد أثنى على الرجال بثلاث مواضع، ووصفهم في القرآن بثلاث مواضع، فمن اتصف بهذه الأوصاف فيستحق أن يقال له رجل، ومن لم يتصف بها فلا يقال له رجل، يقال له ذكر، لأن هناك فرق بين الرجل والذكر. الذكر يعم كل أعم من الرجل، الرجل صفة مثل المؤمن، هذا مؤمن وهذا مسلم، فالإيمان أفضل من الإسلام، وهذا مؤمن وهذا كافر، فهذا جنس الذكورة فيه. لكن صفة الرجولة معدومة فيه إذا تأخر عن وصف من هذه الأوصاف. أما الوصف الأول ففي قوله جل وعلا في سورة النور، بعدما ذكر آية النور ثم ذكر أين يوجد هذا النور، بيّننا في بيوت الله، ثم ضرب مثلا للنور وأنه نور عظيم، قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح بزجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أين يوجد هذا النور؟ قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. من هم المسبحون؟ من هم؟ قال: رجال. رجال، ما هي أوصاف الرجال وما هي علامات هؤلاء الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا لا تلهيهم تجارتهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجل يبيع ويشري ويتاجر ويتكسب بالحلال ويأخذ بالحلال ويمشي بالدنيا بالرزق الله عز وجل، لكن لا يجعلها في قلبه، يجعلها في يده، يتعامل فيها بالحلال، فإذا أتى أمر الله عز وجل تركها ونفى الأمر الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل، هذا الرجل الذي يصدق مع الله سبحانه وتعالى، عندما يأتي أمر من أوامر الله عز وجل ثم يعترض معه شيء من حطام الدنيا أو ملذات الدنيا أو من العوائق والعوائد والعلائق التي تعوق الناس كثيرا وتصرفهم عن أمر الله عز وجل وما أكثرها في هذا الزمن، يقدم أمر الله سبحانه وتعالى على هذه كلها. هذا هو الرجل، عندما يؤذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يعلم أنه لا فلاح له إلا أن يجيب المؤذن ويذهب فورا إلى بيت من بيوت الله يصلي. أما الذي يجلس ويسمع المؤذن يقول حي على الفلاح ويعرض عن هذا، فأين يأتيه الفلاح؟ أين يأتيه الفلاح؟ إذا رب العالمين سبحانه وتعالى ينادي يعني إلى الفلاح في بيوت الله عز وجل، ثم هذا يتخلف عن الفلاح، فبالله متى يفلح؟ متى يفلح؟ فإذا قدم أمر الله سبحانه وتعالى ذلك فهو رجل. كذلك لما يأتي أمر من أوامر الصلاة، صلاة الفجر، الصلاة خير من النوم، ثم يقدم النوم على الصلاة، هذا ليس برجل، لأنه قدم أمر النوم على أمر الصلاة، قدم أمر النوم والأمر نفسه وهوى نفسه وراحة نفسه على أمر الله سبحانه وتعالى. عندما يتعامل ببعض المعاملات المحرمة يعرض له معاملة فيها حرام ثم يقترفها والله ينهى عن الحرام، إما ربا وإما غش وإما كذب وإما تدليس، ثم يترك أمر الله وينفذها، هذا أيضا ترك أمر الله، ليس برجل. الرجولة أخواني ليست في البطش ولا بالتعدي على الناس ولا بظلم الناس ولا بالمشاكل مع الناس ولا بفرض العضلات على المساكين ولا بالاعتداء على الجار والقريب وابن العم والصديق، ليس هذه الرجولة. الرجولة هي أن تقف عند حدود الله، عند تقف عند أوامر الله سبحانه وتعالى، ألا يراك الله حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. هذا الرجل رجال لا تلهيهم تجارة، بيّن في هذا أنهم يتاجرون، لا ليست بعيب التجارة، بل منا من أفضل الصحابة كانوا تجار ولا رهبانية في الدين، يجلس لسان مكتف لكن يطلب بالحلال، ولكنه مع ذلك يتعامل في تجارته بالحلال، يبيع بالحلال، يشري بالحلال، يتاجر بالحلال، يتعامل مع الناس بالصدق والعفاف والأمانة والحلال. هذا رجل لا تلهيهم تجارة ولا بيع، بين أنهم أيضا يبيعون ويشرون في هذه الدنيا ولكن لا تلهي عن طاعة الله، هذا هو الرجل الصحيح. ولا بيع عن ذكر الله، وهذا عام يعم ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان وبالقلب وبالجوارح، بلسانه وبقلبه ويغفل، لا يغفل، يتاجر ويبيع ويشري ويروح ويجي لكن قلبه لا يغفل، دائما يذكر الله سبحانه وتعالى في كل مجلس في كل مكان، في السوق في العمل في السيارة يذكر الله، يشغل شريط القرآن، يشغل شريط المحاضرات، لا يستمع الغناء المحرم ولا يرفع صوته بالغناء المحرم، وفي المجالس لا يغتاب المسلمين ولا يمشي بالنميمة ولا يتعامل بالكذب. رجل يمشي في حياته مثل المسلمين ولكنه دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله في السر ويذكر الله في الجهر، يذكر الله في العلانية وفي السر، إذا خلا بنفسه لا يراه إلا الله علم أن الله عز وجل رقيب عليه، فيرتدع وينتهي عن معاصي الله بالخلوات التي كثير من الناس إذا خلا بريبة تجر على المعصية ووثب عليها كما يثب الأسد على الفريسة، إما بعينه ينظر الحرام سواء نساء أو صور أو مقاطع أو مواقع أو غير ذلك من الأمور التي جرفت كثير من الشباب وجرفت كثير من النساء وهم لا يشعرون، أدمنوا على هذه المواقع وعلى هذه المقاطع سواء في الجوالات التي أفسدت شباب المسلمين وأفسدت نساء المسلمين. من منا اليوم أخذ جوال ابنه يقلب، أنا ما نبغي البنته لأني ما تصور البنات صار عندها جوالات، إذا كان هذا موجود فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان موجود ينبغي عليك أيها الآن تأخذه فورا من البنت ولا تعطيها جوال حتى تتزوج، أما قبل الزواج فلا، لماذا تريد الجوال؟ تبعد الجوال إيش؟ وهي عندك في البيت تكلم من؟ تكلم صديقتها؟ كلم من جوال أمك من جوالي. أما الجوال يا أخواني فهو مدمر، مدمر للأعراض، كم هتك بأسبابه من عرض بريئة وكم فعل به من فاحشة وكم ارتكب به من جريمة والناس لا يشعرون. تأتي المسكينة يعطيها جوال وهي صغيرة بالسن ثم تأخذ تلعب بالأرقام فتقع في رقم ربما يقع في مجرم أو تأخذ رقم من صديقة، أو حتى في الفضائيات بعض الناس الآن عنده في بيته والعياذ بالله جشوش فيها قنوات هدامة وفيها مسلسلات هدامة تعلم المعاكسات والحب وغير ذلك، وفيها أيضا قنوات تعرض أرقام على الشريط الأسفل شريط أو شريطين من باب التجارة أو العقار أو البيع والشراء أو بعلاج أو بغيره، وهذه الأرقام يسمونها الشباب ترقيم، يجعل الرقم ويقول عندي فلة ببيعه ويكذب ما عنده شيء حتى يتصل به نساء، ثم تأتي المرأة الضعيفة التي أتى ولي أمرها ودخل عليها التلفزيون بها تستانس ثم تأخذ الرقم وتسجله، فإذا جت في غرفتها ما عندها أحد دقت على الرقم لقى رقم خلاص مسكها مسكة ما تفك فيها، شوي شوي تمنع تعرف عليه، والله وجد من يأتي من مشوار بعيد من أجل أن تعرف على وحدة في هاتف يدق مشوار يمشي من الناس بعد ما جلس معها فترة شهر شهرين ويحادثها حتى أصبحت بينه وبينها ألفة وعلاقات بالكلام وبالهاتف حتى أصبح يعني عشقها وعشقته كما يقول الشاعر والعين والأذن تعشق قبل العين أحيانا فأصبح بينه وبينها علاقة وطيدة بالتلفون وبالمكالمات حتى أعطت العنوان كامل وأعطت الاسم كامل وأعطت أحوال ظروفها وأحوال أهلها ثم أتى المسكين مشوارا طويل حتى يقابلها الذي تعلق قلبه بها وتعلق قلبها به وعشقته بالتلفون ثم إذا رآها ورأته المرة الأولى والثانية ربما يقع فيها خلوة يقع فيها فاحشة وأسبابها كلها هذا الجوال الخبيث وغير ذلك من الأمور المحرمات. فيا إخواني نصدق مع الله عز وجل نكون رجالا لا تلهين هذه الدنيا عن طاعة الله. هذا أول وصف. الوصف الثاني من أوصاف الرجال قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ما يكذب مع الله عز وجل. أنت عاهدت الله سبحانه وتعالى وأنت بعد في ظهر آدم وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم من ذريته من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عهد عليك أنك ما تشرك بالله وما تكفر بالله وما تكذب رسول الله وما تعرض عن كلام الله. هذا عهد. العهد الثاني العهد الآن في الإسلام. أتاك الإسلام وأنت مسلم، إذن أوفي بالعهد، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أنت مسلم عندك أركان الإسلام خمسة، لا تفرط في شيء منها، فإن فرطت فأنت قد خالفت العهد الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كيف يكون مسلم وهو مفرط في أحد الأركان الخمسة التي تربطه بالإسلام؟ إذا فرط شيء منها خطر عليه أخواني، خاصة الصلاة. الصلاة اليوم كثير من الناس، أما الشباب الصغار فالله يسر الحال، يصلي ولولا الخوف من أبوه ما صلى، وإذا صلى يمكن ما يتوضأ وهو قد بلغ سن الرشد، وبعض الناس ما يصلي أصلا تارك الصلاة وهذا يخرج من الإسلام، وبعض الناس يصلي ولكنه يصلي في البيوت مع النساء والبيوت لا يصلي في هذا النساء، الرجال في المساجد، الرجال في بيوت الله عز وجل، وبعض الناس يصلي لكن الفجر ما يصلي. ليش؟ قال الله نايم. ليش نايم؟ قال سهران البارح والسهران عليه. قال الله جالسين نسولف ونعايل التلفزيون ويلعبوا رقع وما ادري وشلون بعد، وبعد عنده شيء ثاني. طيب من احل لك هذا اول شيء؟ ثم تسهر على الحرام وتترك الواجب، تترك الحلال الفرض تسهر على الحرام، هذه مصيبه. لو ان هذا الرجل الذي يتعذر بالنوم لو انه عنده موعد في وظيفه ولا في تقديم اختبار ولا في موعد بيع ولا شيء ولا حج ولا حاجة بينام، والله ما ينام، وإذا نام يمكن يقوم في ثلاث مرات أربع مرات في النوم ويحط منبه ويحط ساعة ويكلموني يقوموني صحوني صحوني، مع أنه في الفجر يقوم ويصحى ومع ذلك بعدين ويرقد. ليش هذا؟ وين هذا؟ وين الصدق مع الله؟ وين الأوفى بعهد الله عز وجل؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. بعض الناس عندها أموال ولا يعرف يزكي ولا يسأل عن الزكوات، تجد جاهل مركب عنده أموال سواء عينية أو من بهيمة الأنعام أو نقدية أو عروض تجارة ولا يعرف، ما يعرف يزكي، عنده محلات بقالات ما يعرف يزكي، عنده مواشي ما يعرف يزكي، عنده أعلاف حتى أعلاف المزارع اللي خزنها للتجارة هذه يزكيها زكاة العروض إذا دار عليها الحول، وهذه مثلا يغفل عنها كثير من الناس، إذا دار عليها الحول وأنت خزنتها من أجل التجارة فقط فإنه يجب عليك أن تزكيها بسعر السوق ربع العشر، تقدر قيمتها وتخرجها ربع العشر. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فلا بد يصدق مع الله. الوصف الثالث قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون على النساء، مع الأسف الشديد بعض الرياجين اليوم المرأة هي اللي قومت عليه، ما عندها أمر ولا نهي أبدا، ما له لا له لا رأي ولا العلم، تروح على كيفها وترجع على كيفها وتسافر على كيفها وتركب مع السواق. الحمد لله الآن توفرت الآن السواقين، ما عاد لهم ميزانات، دق على سوبر مال فلان ولا سواق الهندي فلان اركب ورح ما ادري وين راحت. ليش ما ادري وين راحت؟ ما يجوز هذا يا اخي. ولو كانت عفيفة شريفة فإنك لا تبرأ ذمتك، ربما تتعرض هذه الشريفة وهذه العفيفة إلى ذئاب البشرية فيوقعونها في الحرام شاءت أم أبت. حتى لو وقعت في الحرم ربما تخاف أن تخبرك، تخجل وتخاف أن تقابل بهذا الأمر، ثم تستمري، ربما تربط علاقة مع وحدة خبيثة أخرى تجر هذا الحرام. يا عبد الله قم بأمر الله، الرجال قوامون على النساء، تريدين السوق أنا أوديك للسوق، ابن الكبير أوديك للسوق معك على طول، ليش تروحين لوحدك؟ ما يجوز. يقابلك رجل خبيث، تخالطين الرجال، تتعرضين للفتنة، تعرض نفسك للفتنة، للشر البالي، للشبهة، للتهمة، للظن السيء. المرأة ضعيفة، المرأة ليس لها إلا بيتها، فإذا خرجت ففي حدود ضيقة، لابد مع محرم وبدون خلوة، وألا يكون هناك ريبة. وما أكثر الريبة في هذا الزمان إخواني بالله، الرجال قوامون على النساء، أمرها بالحجاب، لابد تلبس حجاب إذا خرجت، لماذا تأمرها؟ أنت مسؤول عنها يوم القيامة، يسألك الله عنها يوم القيامة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اتق الله في نفسك، هذه أعراض المسلمين راحت وخربت علينا بالتساهل والتهاون والثقة العمياء التي ليست في محلها، ثقة عمياء حتى صار الحبر على الغارب. لا يا عبد الله، اتق الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الفساد إذا دخل في هذه المجتمعات خربت الديار، خربت الديار والبلاد والعباد، فسد الذرية. لابد أن اتق الله سبحانه وتعالى، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنت مسؤول عن رعيتك، إذا أنت رجل فلا بد لك كلمة في الدين، أنت ما تأمر بالبطش ولا تأمر بحرام ولا تأمر بظلم، تأمر بأمر الله عز وجل، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل، أمر الله عز وجل قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلما تأمرها بهذا هذا أمر الله، ما جيب شيء من عندك. إياكم والدخول على النساء، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خلا رجل بامرأة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تسافر امرأة إلا مع ذو محرم، هذا أمر الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. ليش أنا أخجل؟ ليش أنا ما أفعل أمر الله ورسوله؟ سوف أحاسب. والمصلحة للجميع، للرجل والمرأة والشباب والفتيات وغير ذلك. يا أخواني، يقول صلى الله عليه وسلم هلك الرجال حين أطاعوا النساء، وفي حديث آخر وإذا كان أمر في آخر الحديث وإذا كان أمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. نعم، لا ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة لها حدود، حدود لها حدود وواجبات ولها حقوق، أدي حقوقها لها، لا تظلمها، لا تتعدى عليها، لا تتعبط عليها، أنفق عليها، أكسها، أطعمها، أسقها، أكرمها، احترمها. أما أنك تترك أنها تتعدى الحدود وتعصي الله سبحانه وتعالى وأنت واقف مكتوف الأيدي، فإن العاقبة سوف تكون عليك في الدنيا قبل الآخرة. نعم يا عبد الله، أين الرجال؟ إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. كم لحمة أكلت والله بلا ثمن وبلا عوض بأسباب التساهل والتراخي والثقة العمياء، حتى وقع الناس أصبح عندهم عادات سيئة، وتبلد الإحساس، وانطمست الغيرة عند الرجال، عيال الرجال، عيال الحمايل، ما عنده رجال. حتى لو أنت يا أخي طيب وجارك ما هو طيب، لا تترك الأمر، انصحه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، واتخذ جميع الوسائل الكفيلة لإصلاحه، لأنه لو صلح فصلاحه لمصلحتك، ولو فسد فإن الخطر سوف يأتيك. نعم يا عبد الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. وفي الآخر الحديث إلا ويوشك أن يحل عليكم عذاب من الله عز وجل ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا بد أتقده، لا بد أتصف بهذه الصفات العظيمة، هذه الأوصاف الثلاث: الوفاء مع الله عز وجل، وألا تلهين التجارة والدنيا عن طاعة الله، الصدق مع الله في العهد والمواثيق وفي أوامر الله وفي نواهيه، القوامة على الرجال. يا من يريد أن يكون رجل، لو جاك واحد وقال لك فلان يعني لما تبرجع، أنا ما برجال، هل اللي فيك اللي فيك يمكن حصلت مقتلة ومذبحة عشان قال لك ما برجال. طيب الله عز وجل بيّن أني خالف هذه الصلاة هو برجال، أو رأيك اللي تلهي التجارة والبيع عن ذكر الله ما هو برجال، برص القرآن ما عاد فيها لا كلام فلان ولا فلان، كلام الله عز وجل. واللي ما له قوامة على أهل أهل بيته ونسائه ما هو برجال، كلام الله عز وجل في القرآن ما عاد فيه كلام ثاني ولا ثاني. واللي ما يوفي مع العهد ومع الله عز وجل ومع رسوله أيضا ما هو برجال. إذا لا تزعل، لو قال لك ما أنت برجال وأنت بس لا تضحك، سلم نفسك يا أخي، فدمك سلمت الحبل سلمت المفاتيح سلم لهذا الوصف، أنت ذكر ذكر بس ما أنت برجل، ونعم أنت ذكر بس ما أنت برجل. أسأل الله العلي العظيم يجعلنا وياكم هداة المهتدين، ويحفظنا وياكم بحفظه، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.